خدمة الشيخ محمد سيد حاج. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خلاصة الدين معرفة الحق والإحسان إلى الخلق، ده خلاصة الدين. يعني الدين إما علاقة بينك وبين ربك، إما علاقة بينك وبين الناس. الصلاة دي بينك وبين ربنا، لكن الصلاة ذاتها بتأديها في جماعة، في احترام للناس اللي بيصلي معهم، بيكون عندها بعد آخر، بعد الصلة مع الخلق والعلاقة مع الخلق أيضا، بعد العلاقة مع الخالق. الزواج علاقة مع الخلق، لكن برضو الخالق بتدخل فيها، بنظمها وبرتبها. السوق، المعاملات، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وجدت بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهكذا بيبدأ خلاصة الدين معرفة الحق والإحسان إلى الخلق، ومداو ذلك على أمرين: أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. تخلاصة الدين يعني علاقة مع ربنا وعلاقة مع الناس. بينك وبين ربنا ما تدخل فيها الناس نهائيا، أن تكون مع الحق بلا خلق، الناس ما تدخلوا أصلا. لما يتعامل مع ربنا الناس دي ما تعيلون نهائيا، ما تدخل، ما تقول يعينوا لي، يشكروني، يسووا لي، برضوا مني، ما برضوا، بيسيئوني، بينبزوني، حيسووا لي، ما حيرضيهم. انت لما تتعامل مع ربنا الناس دي مخطط بينك وبين الله نهائيا. تعامل مع الله طوالي. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.